إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين من سلك طريقهم واتبع ملتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل إخوتي في الله درسنا في كتاب الشيخ بكر بن عبد الله بن عبد الله أبو زيد يرحمه الله، وهو الكتاب الموسوم بحلية طالب العلم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه حلية طالب العلم في الوصية الثالثة: ملازمة خشية الله تعالى. قال رحمه الله: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. وملاك كسر الميم. قال: وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله تعالى. قال: وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد ابن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال: وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. هذه الوصية العظيمة وهي خشية الله سبحانه وتعالى هي التي يكون صاحبها لا يتحرك أي حركة إلا وفق خشية الله جل وعلا، فالحامل له على الفعل والترك والامتثال هو خشية الله جل وعلا. وقد وصف الله عز وجل العلماء الربانيين العاملين بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وقال جل وعلا: سيذكر من يخشاها. وقال تعالى: ولا يخشون إلا الله. وقال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم لكم فاخشوهم فزادهم إيش؟ إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا كان الذي يحركك يا عبد الله هو خشية الله والسير على تقواه فأنت على خير واطلب المزيد من الله. وإن كان الذي يحركك إلى العبادة مراءة الناس والتزلف إليهم فراجع نفسك وأعد حساباتك والجأ إلى الله تبارك وتعالى الذي يراقبك ويعرف سرك وجهرك وعلانيتك وسرك. فمن ميزة العالم العامل بعلمه أنه دائما يراقب الله عز وجل فلا يحرك حركة ولا يتحرك حركة إلا إذا علم أن تلك الحركة مستندة إلى هدي الكتاب والسنة. وهذا ما حث عليه أهل العلم في أن يكون رائدك دائما في تعاملاتك مراقبة الله تبارك وتعالى وخشيته والجد والاجتهاد فيما يرضيه. ترتعد فرائصه إذا فعل أمرا يغضب الله تعالى أو لا يرضاه الله تعالى، يتذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يعلم السر وأخفى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فيجب أن تكون خشية الله هي الأمر العظيم أو الأمر العظيم الذي تتحرك في ضوئه مما تفعل أو تترك، بذا تكون قد خشيت الله سبحانه وتعالى، وتحجزك وتمنعك تلك الخشية من أن يراك الله حيث نهاك أو يفتقدك حيث أمرك. سيتجنبها الأشقى الذي الأشقى الذي يصل النار الكبرى والعياذ بالله، لكن وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. إنما أنت منذر من يخشاها، الذي لا تحركه إلا طاعة الله ولا يفعل إلا ما يرضي الله ويجتنب كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه العبارة العظيمة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى والتي هي مسلسلة بالآباء، وهي لطيفة سنادية عجيبة مروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. اقرأ العبارة بعد السند. قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن العلم الذي لا يعمل به صاحبه ولا يحيي في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى فإنه علم حجة على صاحبه، وإنه سرعان ما يرحل ويترك صاحبه إذا لم يعمل به، وإذا لم يكن هو ديدنه، وإذا لم يحركه لطاعة الله، فإنه علم يخشى أن يكون حجة على صاحبه لا عليه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فلا بد يا عبد الله من أن تكون مراقبة الله نصب عينيك فيما تفعل أو تقول أو تقدم عليه أو تذر، لا يحركك إلا ذلك، سواء كنت بحضرة أناس أم لم تكن بحضرة أناس، لأن الميزان عندك الذي يحرك قلبك ويحملك على الفعل والترك هو خوف الله سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، تحركهم مراقبة الله، إذا سولت له نفسه أو همت نفسه بفعل أمر مخيف تذكر أن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم كل ما يجري على هذه البسيطة، وأنه يعلم السر وأخفى، فيحجزه ذلك من أن يقدم على ما يغضب الله تبارك وتعالى. وهي من أعظم أوصاف طالب العلم، وهي الدرجة العالية التي من نالها نال الخير كله. ومن وفق لها فقد وفق لكل خير. سيذكر من يخشى، الذي يخاف الله ويراقبه في السر والعلانية، تربطه بربه علائق عظيمة، ترتكز على التحرك وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن ما يفعله لا يخفى على الرب سبحانه وتعالى. فإذا حدثته نفسه بمعصية استعصم كما استعصم يوسف عليه السلام، وعلم أن الله يراقبه عندما أرادوا أو عندما طلب منه فعل الذنب، ليس عنده حاجز وليس لديه مانع وليس عنده ما يمنعه، بل المغريات موجودة وكل السبل متاحة، ولم يبق بينه وبين ذلك إلا هذا الحاجز العظيم، ألا وهو خشية الله سبحانه وتعالى. هذه هي رغبته، وهذا هو الذي يحركه. وهذا الذي يحمله على الفعل أو الترك. فاجعل خشية الله نصب عينيك يا عبد الله في كل عمل تريد الإقدام عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى في الوصية الرابعة: دوام المراقبة. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. هذه المسألة يعني مبنية على ما قبلها، وهو أنه لا يعمل عملا إلا وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا يولد عنده شعورا بمراقبة الله تعالى في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، يولد عنده شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى دون أن يقطع رجاءه فيه، فإنه يجمع بين الأمرين بين الخوف والرجاء، كما قال الله جل وعلا: ويدعوننا رغبا ورهبا، وكما قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يخافون يراقبون الله في كل حركاتهم. إذا هم أحدكم بسيئة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة، لأن الحاجز الذي منعه هو مراقبة الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا شعر بهذا الشعور صار الذي يتحكم فيه هي مراقبة الله جل وعلا. الذي يهيئ له، الذي يحركه مراقبة الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ فإنه يراك. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإشارة المصنف يرحمه الله إلى باب الإحسان في هذا الباب واضحة عظيمة، بل وإشارته إلى أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، وأضيف إلى ذلك المحبة. فما من هناك من أحد يجمع بين الحب والخوف والرجاء إلا المؤمن. المؤمن الحق هو الذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة، ولا يجوز الانفراد بها بواحد منها دون أن ينضم إليه غيره من هذه الأمور الثلاثة. ولذلك يسميها أهل العلم هذه الأركان الثلاثة ماذا؟ أركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية. فيكون بين الخوف والرجاء والمحبة، خلافا لمن يدعي أنه يعبد بالرجاء وحده كالمرجئة، أو بالخوف وحده كالخوارج، أو بالمحبة وحدها كمان كالزنادقة وغلاة المتصوفة. بل لا بد أن يكون بين هذه الأمور، أن يعيش المرء بين هذه الأمور حتى تعتدل أموره، يعتدل في دينه ويعتدل في استقامته، فلا يغلب عليه جانب الخوف فييأس من ماذا؟ من رحمة الله.

لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الأوصاف في هذه الوصية الخامسة تتعلق بأمر واحد الذي يحركها هو أمر واحد وهو التواضع، فإن التواضع يحمل العبد على كل خير ويبعده عن كل شر. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلو الجبال طولا. فالمقصود يا عبد الله أن هذه الصفات العظيمة التي أجملها المصنف رحمه الله تعالى من الحلم والأناة والرفق وعدم التكبر وعدم الغطرسة وعدم الترفع على الآخرين وعدم التعاظم والتعالي عليهم، هذا من أبرز صفات المؤمن الحق الذي يخاف الله، ومن أبرز حلية طالب العلم خاصة أنه دائما متواضع، دائما خافض للجناح، خافض جناحه لإخوانه ولوالديه ولسائر المسلمين، دائما مستكين لأمر الله، مطأطئ رأسه لله تبارك وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه مكة دخلها وهو مطأطئ رأسه حتى إن عثنون لحيته ليضرب مورك رحله. هذه حقيقة التواضع، وعدم تمكين النفس من التعاظم والتعالي على الناس، وتمكينها مما يؤهلها لأن تكون نفسا زكية مطمئنة متقربة إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع القرب. قريبة من الله دائما، دائما يتصف صاحبها بالتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. هؤلاء الذين يتغطرسون يتشبهون بإبليس، إذ أن الحامل لإبليس على عدم الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى والسجود لآدم كما أمره ربه وسائر الملائكة بذلك، فاجتهد يا عبد الله وكن متواضعا لله فإن من تواضع لله رفعه، وثق بأنك مهما تكبرت فإن الكبر يوقعك في الحسد والحقد على الناس، والحقد على الناس والحسد التي كلها من طبائع من؟ إبليس. ولذلك أمرنا الله أن نستعيذ بالله منه ومن شر حاسد إذا حسد. فعليك أن تفقه يا عبد الله أهمية التواضع، وأن الذي يتكبر لا يحقق غرضه ولا يصل إلى مراده، بل هو كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فعليك أن تراقب الله وأن تتواضع لخلق الله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا حديث عظيم وخطير جدا. فالكبر غمط الناس، غمط الحق وظلم الناس والتعاظم عليهم. والكبر هو الذي أردى قارون فخسف الله به وبداره الأرض. والكبر هو الذي حمل فرعون على أن يقول أنا ربكم الأعلى. وهو الأعلى فعلا سبحانه وتعالى. فتواضع لله يا عبد الله، وطأطئ رأسك طاعة لله وخشية من الله، تنال العزة والخير عند الله سبحانه وتعالى. تفضل. قال سادسا: القناعة والزهادة. التحلي بالقناعة والزهادة. قال: التحلي بالقناعة والزهادة. وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في مشتبهات. نعم. قال: الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. لو أوصى إنسان، لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. قال: وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى المتوفى في السابع عشر من سنة في السابع عشر من سنة 93,000 للهجرة رحمه الله تعالى. السابع عشر من شهر ذي الحجة. أي نعم. المتوفى في السابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 93,000 للهجرة رحمه الله تعالى، متقللا من الدنيا. وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد، أي شنقيط، ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة. ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين. هذه الصفة العظيمة، الزهد في الدنيا وحطامها، طريقه البعد عن الحرام والبعد عن المتشابهات والبعد عما يقصي قلبك من التعلق بالدنيا وحطامها الزائل. فمن حلية طالب العلم أن يبتعد عن الحرام وعن كل طريق يؤدي إلى الحرام، وعن كل شبهة تتردد بين الحلال والحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول عليه الصلاة من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن ذلك عدم السؤال لغير حاجة ملحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم، قيل وقال، وفي رواية يسخط لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإنه يا عبد الله ما وقع ناس في الحرام أو في الشبهات إلا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت في نهاية المطاف. وعلى المسلم أن يتذكر، ولا سيما عند اكتساب الأموال، أن طريق الحرام طريق يبعد عن الله سبحانه وتعالى، وذلك بمعرفة أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء والإيجار والاستئجار وسائر المعاملات. إذا عرف المسلم ذلك استطاع أن يبتعد عن الحرام، وبقدر ما يكون جاهلا بذلك بقدر ما يقع في المحرمات. وليجعل أصبع عينيه دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يلاحظ في هذا الزمان أن الناس لا يفرقون، أن بعض الناس لا يفرق بين الحلال والحرام، ولا بين الخبيث والطيب، ولا بين ما يعين على الطاعة وما يوقع في المعصية. والمهم عنده جمع المال من أي طريق كان، ولو كان على حساب ارتكاب المحرمات، فلا يتورع في بيع ولا شراء من الوقوع في المحرم أو في الشبهات. من الوقوع في المحرم أو الوقوع في الشبهات، فإن ذلك في غاية الخطورة، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. وإن شأن المسلم العابد الزاهد أن يبتعد عن كل ما يقربه من الشبهات، إذ أن مرض الشبهات مرض خطير ويؤدي إلى إضعاف الزهد في القلب، كما قال الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فاحذر يا عبد الله وازهد عما في أيدي الناس، وتقرب إلى الله جل وعلا بالزهد. ولا يقصد بذلك تحريم الحلال، وإنما المراد بذلك أن تبتعد عن كل أمر فيه شبهة حتى تكون زاهدا معتقدا بأن القناعة كنز لا يفنى. القناعة كنز لا يفنى، فمن أوتي الكفافة والقناعة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأكثر ما يقع التنازع بين الناس إنما هو بسبب الصراع على هذه الدنيا وحطامها الزائل. ثم إن شيخنا الشيخ بكر رحمه الله نقل بعض أوصاف شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ذلكم البطل المغوار والعالم الذي لا يشق له غبار والذي لا يجارى ولا يبارى والذي لو أراد الدنيا لأتته طائعة بسبب ما عنده من علم وحكمة وبسبب ما كان يعيشه من تقشف وبعد عن المظاهر وبعد عن كل مساخط الله جل وعلا، متواضع لله زاهد فيما عند الناس. ذلكم الحبر الهمام الذي عندما يدرسنا نشعر وكأنه إنما يقرأ من ماذا؟ من كتاب، وهو يقرأ من صدره، من حفظه، من موسوعته رحمة الله عليه رحمة واسعة. ومع هذا ما سلم لا هو ولا بقية علمائنا من غمز الحزبيين المقيت السياسيين الذين يريدون أن يسيسوا الدين في كل شيء، لأنهم يعبدون السياسة ويتعلقون بها. فقد قال أحدهم وهو ينقد بعض العلماء إننا لا نريد علماء محنطين، وأضاف قوله وهو يذكر الشيخ الذي درسه شيخنا الشيخ محمد الأمير رحمة الله عليه، وذا أثنى على علمه وزهده، ثم غمز كعادة الحزبيين المنتمين إلى الطوائف المنحرفة عن الجادة والتي تزاحم لا هم لها إلا طلب الكراسي ومزاحمة الحكام. يقول هذا المسكين عن شيخه الذي درسه واستفاد منه في بعض كتبه وهو يثني عليه في البداية، ثم غمز غمزته المؤلمة فقال مع كونه شيخا فاضلا إلا أنه لا يعدو أن يكون نسخة لمكتبة متنقلة لا يعرف شبهة تعترض سبيله. كذبت ورب الكعبة أيها الجاهل المسكين، كذبت ورب الكعبة، وإن كنت ممن يقدسك بعض أتباع الحزبية كذبت ورب الكعبة أنت وكل من يغمز علماء الأمة. افتريت وما راقبت الله تبارك وتعالى في شيخك الذي أنت أو كنت من أول من استفاد منه، لكن الكبر والتعاظم والتعالي والتعلق بالسياسة والسياسيين وتسخير الهمة لطلب الحكم والمناصب يحمل هذا ومن على شاكلته على غمز العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلتتب إلى الله أيها الكاتب المغرور، لتتب إلى الله تبارك وتعالى من غمزك لشيخك، أنت ومن على شاكلك على شاكلتك ممن يتعلقون بتلك الأحزاب السياسية البائدة التي آذت شباب المسلمين منذ أكثر من 80 عاما أو 70 عاما، ولم يستفد منها سوى تقتيل الشباب المسلم وإسلامه إلى الهاوية وإيقاعه في فتنة التكفير والتنفير والتفجير والتدمير. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر جد خطير. ولقد أثار الشيخ رحمه الله في نفوسنا ما كان مكنونا من حب علمائنا والإفادة من علمهم والدعاء لهم والتواضع لله أمامهم والاستفادة من علمهم وخوف الله عز وجل تجاههم. تذكر يا عبد الله، إذا أردت أن تطلق كلمة في عالم أو في زيد أو في عمر، أن المرء ربما يتكلم بكلمة لا يلقي بها على بال تقع بها في جهنم 70 خريفا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فيا من يغمز العلماء سحقا وبعدا، لست منك ولست مني. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.